صلوا على محمد وآل محمد. ثانيا يغفر الله لكم. ثالثا على محبة الحسين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أقض التباريح الهيام وسادية، أقض التباريح الهيام وساديا فتبا لها ما للهيام وما ليا. تركت بسفح الحي صحبا أعزة وكنت بهم حينا من الدهر لاهيا، وعدت حليفا للشجون وللأسى، أبث الربوع الخاليات شجائيا، وقد صك سمعي صوت ناع بلوعة يردد في قتل الطفوف القوافيا، فناديت والأحزان ملء جوانحي، فناديت والأحزان ملء جوانحي، وعيناي تجري من دم القلب قانيا، يا ناعي قتل الطايف لا زلت ناعيا، تهيج على طهل الليالي البوايا، أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤايا، يا ودع بقلتي تحماير بعد بيضاضها، بعد رزايا تترك الدمع، ويا إيه يا يا يا يا ستنسى الكرى يا عيني كأن جفونها اي حلفنا بمن تنعى ألا تلا يا وتعطي الدموع المستهلايات حقها اي محاجر تبكي بالغوادي غوايا يا والله لا يا ابكي عليك الدهر من دايم مصابك صار بكل وقت من دايم يا عيني ما تبكي عليك من دايم وبكي عليك الحجر يا ابني يا اللي تناشدني عليها من تسج بالعين كل البكا والناح والحسرة على حسين حب بقلبي وتظهر بصبها دموعي مجبور في حقه ولا آية أشوف بطاعي يا ريت قبل ضلوعه رضت ضلوعي ومن دون خدة عفرايات مني الخدي إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الكتب السماوية كلها كتب هداية وتوعية وتثقيف وعلم وإرشاد ولذلك القرآن الكريم لما يتحدث عن نفسه يعتبر نفسه من أعظم الصفات التي يتصف بها الذكر الحكيم بأنه كتاب هداية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وكذلك التوراة الصحيحة والإنجيل والزبور وسائر الكتب التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء هي كتب هداية وإرشاد وتوعية حديثنا يتضمن ثلاثة محاور المحور الأول أنواع الهداية المحور الثاني الهداة المحور الثالث أدوات ووسائل الهداية أما بالنسبة إلى المحور الأول العلماء يقسمون الهداية إلى قسمين هناك هداية يسمونها بالهداية التكوينية يعني مخلوقة مع هذا الموجود فطرية وليست اكتسابية وليست من خارج ذاته بل هي ذاتية وهناك الهداية التشريعية التي يقوم بأدائها الهداة من الخارج. أما بالنسبة إلى الهداية التكوينية، نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الوجود وخلق هذا الكون بما فيه من أشياء صغيرة وكبيرة، والله تعالى أعطى كل نفس وأعطى كل شيء وأعطى كل مخلوق هدى. يعني هذا الشيء المخلوق ما هو الهدف من خلقته؟ فالله سبحانه وتعالى جعل في وجوده حركة ذاتية فطرية تكوينية، بحيث هذا الموجود يؤدي دوره للوصول إلى الهدف الذي من أجله خلق، إلى الهدف الذي من أجله وجد. طبعا بالنسبة للإنسان يختلف، لأنه عنده حرية، عنده إرادة، عنده اختيار، يدخل في دور الامتحان، يختلف الإنسان. لكن بالنسبة إلى المخلوقات بصورة عامة، السماء والشمس والقمر والشجر والحجر وحتى النباتات حتى الحشرات، الله سبحانه وتعالى يعطيها هداها، ولهذا تعرف كيف تعمل عملها. يعني الشمس تعرف ماذا تعمل، وكذلك القمر، وكذلك النجوم، كذلك الكواكب. الشجر يعرف كيف يمتص الأملاح والمياه من الأرض، وكيف يمسك هذه الأملاح حتى لا تعود إلى الأرض ثانية، كيف يجزئ هذه الأملاح فيعطي كل جزء من أجزاء الشجرة ما يحتاجه وما يستحقه، كيف يصنع الورقة وكيف يصنع الثمرة، وماذا يعطي للثمرة من حلاوة أو حموضة أو شيء آخر، شنو من لون يعطي هذه الثمرة، شنو من ديكور، شنو من شكل يعطي هذه الثمرة، وهكذا. يعني انت شوف هالقدرة هذه الهائلة، هاي ذاتية، لأنه الشجر بنفسه يعمل تلقائيا فطريا تكوينيا، فقد هداه الله سبحانه وتعالى. الحشرة الصغيرة، النملة أو النحلة أو ما شابه ذلك، تقوم بدورها بإتقان معيشتها، أمورها، شؤونها، عندها تفكير خاص، عندها شعور خاص، عندها قدرة خاصة على أن تقوم بأداء الدور الذي يجب أن تقوم به، لا تتباطأ ولا تتراجع ولا تشتبه، وإنما تسير سيرة صحيحة. حتى الميكروبات، حتى البكتيريا، حتى الذرات، أصغر ذرة في الكون يعرف كيف يعيش، ويعرف كيف يدور مثلا حول الإلكترونات، كيف تدور حول النواة وإلى آخره. ماكو شيء في الوجود يبقى عاطلا، لأن الله تعالى أعطاه هدى بصورة جبرية، بصورة قسرية يقوم بعمله. ولهذا القرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. موسى وهارون عليهما السلام يدخلان على فرعون، فرعون يعتبر نفسه رب الأرض، إله الأرض، فيلتفتان إليه يدعوانه إلى الله، إلى رب الأرض والسماء. يسأل، قال: من ربكما يا موسى؟ أنتم من ربكم؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لاحظوا زين، ربنا منه الذي أعطى كل شيء خلقه، ما اكتفوا بهذا، يعني كل موجود ما يحتاجه الله تعالى يعطيه، لكنه الوسيلة شيء واستخدام الوسيلة شيء آخر. يعني لو فرضنا الآن تجيب أدوات الطب والجراحة لإنسان لا يعرف الطب والجراحة، تقول له تفضل ذن الأدوات وهذا مريض وقوم له بعملية، ما يقدر، كل منه شغله. فإذا لازم الأدوات موجودة، ولازم طرفهم يعرف كيف يستخدم هذه الأدوات، كيف يستفيد من هذه الأدوات. ولذلك يشوف الحيوانات بصورة عامة، هذا الحيوان الذي يحتاج إلى مخالب قوية ينطي مخالب قوية، ذاك اللي يحتاج إلى العدو السريع ينطي هذه القدرة، ذاك اللي يحتاج إلى مثلا أسنان قوية ينطيهم كذا، ثم يعرف ويعلم كيف يستفيد من هذه الآلات التي أعطاه الله سبحانه وتعالى. هذه الهداية التكوينية، وهذه منبثة في الكون كله، في الوجود كله. طبعا الإنسان هم عنده دور، عنده قسط من هذا الشيء اللي عند الإنسان، شنو يسمى؟ بالعقل، لأن الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بالعقل. العقل رسول داخلي، يقولوا العقل موجه داخلي، العقل هادي داخلي، يهدي الإنسان من الداخل، من داخل الضمير، من داخل النفس، من داخل وجود الإنسان. وإذا ما عند الإنسان عقل ما راح يستفيد من الخارج، بهيمة يكون، دابة يكون، ما راح يستفيد. فلازم أكو عنده ضياء داخلي، أكو عنده قدرة داخلية اللي يستطيع بواسطتها أن يهيئ نفسه وأن يرشد نفسه وأن يهدي نفسه وأن ينظم نفسه إلى آخره. هذا شيء مهم جدا. بالنسبة إلى المخلوقات بصورة عامة، عدها ما عدا الإنسان، عدها الهداية التكوينية فقط. الإنسان عند الهداية التكوينية اللي ذكرنا أنه العقل، وعند الهداية التشريعية. الهداية التشريعية ما يقوم به الهداة من الأنبياء، الرسل، الأئمة، الأوصياء، العلماء إلى آخره، هذا الذي يقوم به هؤلاء، هذه الهداية خارج ذات الإنسان، يعني هداية لازم اكتسابية تصير. ولهذا كلمة أقول لإمامنا موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: إن لله تعالى على خلقه حجتين. يعني يحتج الله تعالى بحجتين على البشر، حجة ظاهرة وحجة باطنة. أما الحجة الباطنة فهي العقول، وأما الحجة الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة. لما يقال الإمام صاحب الزمان حجة الله، لما يقال النبي حجة الله، لما يقال فلان حجة الله، ليش؟ لأن الله تعالى يحتج به على العباد، يحتج به على العباد. ولله الحجة البالغة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا من بعد ما يوصل إليه التكليف، لأنه يقولون العلماء قبح العقاب بلا بيان. يعني الآن الدولة لو فرضنا تريد تصدر فد مرسوم فعل أو ترك، لازم توصل بالطرق المتعارفة، وسائل الإعلام المعروف. أما ما تخبر أحد بعدين تلزم الناس ليش خالفتوا، ليش ما طبقتوا، مو من العقل هذا. فلازم يوصلوا بالوسائل المتعارفة. طبعا ما يجون كل من يطرقون بابه ووصلوا للنداء، لكن على الطرق المتعارفة. كل زمان يختلف، طبعا تختلف وسائل الإعلام. زين، فقبح العقاب بلا بيان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذه قواعد علمية وعقائدية اللي يمشي عليها الفقهاء والعلماء. زين، البشر إذن عنده هدايتين، هداية تكوينية وعند الهداية التشريعية. هذا المحور الأول الذي أردنا أن نتحدث عنه بالنسبة إلى أنواع الهداية. وأما المحور الثاني، الهداة، من هم الهداة؟ بالدرجة الأولى، الهداة هم الأنبياء والرسل. إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه في أول خطبة من نهج البلاغة، لما يتحدث عن آدم وخلقة آدم، ثم انتشار أولاد آدم، ثم ما ظهر فيهم من انحراف عن الفطرة، لأن كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران، كل في زمانه زين انحراف يصير عندهم. فيقول الإمام سلام الله عليه: فبعث إليهم رسله وواتر إليهم أنبياءه. ليش؟ ليستأدوهم ميثاق فطرته. يستأدوهم، هذا الاستفعال يقولون طلب الشيء. لما تقول أنت استطعمك فلان أو استسقاك فلان، يعني طلب منك السقي أو طلب منك الطعام. ليستأدوهم ميثاق فطرته، يعني يطلبون منهم أن يؤدوا ميثاق الفطرة التي فطرهم الله تعالى عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا، بعض يقولون فطرة المعرفة، فطرة التوحيد، فطرة الإسلام، معرفة الله. السبب بواسطة البديهيات العلة المعلول. على كل حال لأن ناحيتين أكو الفطرة، أكو فطرة النفسية قلب الإنسان يهوى إلى خالقه، والفطرة العقلية باعتبار من بالموازين العقلية يعرف الأثر والمؤثر والعلة والمعلول وإلى آخره. على كل حال ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول. يعني هاي العقول المدفونة، هاي العقول الداخل اللي بلران على قلوبهم، كلمة قلب أحيانا يعبر عن العقل بالقلب، هاي القلوب الذي عندهم لكنه أحيانا بران عليها، يصير عليها حجاب، يصير عليها مانع، يصير عليها ساتر، يثيرون هذا، يوخرون الحجب هذه، يوخرون هالأشياء المتراكمة عليها، يطلع العقل ناصع ويوصل إلى الأذى. يعني ينطون الإنسان هداية، ينطون الإنسان وعي، ينطون الإنسان علم، ينطون الإنسان فهم وإدراك حتى يستيقظ، حتى يعرف حق الحق من الباطل. إذن أول الهداة هم الأنبياء، وأشرف الأنبياء جميعا نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا من جملة ألقابه أو أسمائه ماذا؟ الهادي. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء لهداية الناس. بعد الله سبحانه وتعالى لم يترك البشر في زمن من الأزمان من دون هادي، إنما أنت منذر، طبعا منذر وهادي، ولكل قوم هاد. فمن بعد الرسل والأنبياء يجي دور الأوصياء، يجي دور الأئمة صلوات الله عليهم، ذولهم كل واحد من عندهم هاد للأمة، يدعو الناس إلى الله، يوقظ الناس من الثبات، يهدي البشرية، يعلمهم، يوقظهم إلى آخره، يرشدهم. فهم الهداة، هم المرشدون، هم المعلمون. ومن بعد هؤلاء، طبعا البعدية مو البعدية الزمانية، لأنه قد يكون في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجموعة علماءكم، في زمن الإمام مجموعة علماءكم، لأن إمام وحده في مكان يعيش. زين الوكلاء لازم يكونون في أماكن متعددة حتى يملأوا الأجواء، القرى والأرياف والمدن والأماكن المتعددة، من الذي يقوم بالواجب هنا؟ لازم أكو ناس ممثلين للنبي أو ممثلين للإمام للوصي حتى يقوموا بواجبهم. فإذن دور الأنبياء أوصياء علماء، العلماء أمناء الرسل. ليش؟ لأن الرسل أمناء الله، يأتون بأمانة الله تعالى، لأنه الوحي، الوحي روح، ولا يحمل الوحي والروح إلا الروح، نزل به الروح الأمين على قلبه. يعني لازم الروح الأمين يكون حتى من سنخة، من قسمة، من جنسه، يجيبه يوصله إلى النبي. النبي أيضا يجب أن يكون أمينا. ولذلك تقرأ في زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا سريعا لزيارة قبر أمير المؤمنين، باب الأولية، الباب الذهب، باب الكبير الأولى في الأيوان الذهبي، أول طبعا احتراما نحن إلى رسول الله، نحترمه فنسلم على رسول الله أولا، بعدين نسلم على أمير المؤمنين. وإن كان البعض من إخواننا مع الأسف أنه ما يفهمون عقيدتنا، لما يجون يشوفون أكو زيارة قصيرة، السلام على رسول الله أمين الله على وحيه ورسالاته وعزائم أمره، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك ورحمة الله وبركاته، السلام على صاحب السكينة، السلام على المدفون بالمدينة، السلام على المنصور المؤيد، السلام على رسول هزينة. لما تيجي تسلم على، قاعد يقول في المدينة، ما قاعد في النجف، يقول ذولا يقولون على ابن أبي طالب نبي، قاعد يسلمون على علي بأنه رسول الله، شو المشكلة هاي؟ قاعد يقول بالمدينة، ما قاعد يقول بالنجف، السلام على صاحب السكينة، السلام على المدفون بالمدينة، الاسم هم موجود، السلام على المنصور المؤيد، السلام على الرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبو القاسم محمد. وحتى بعد الأنبياء هم كذلك، كل واحد من الأئمة لازم أمين الله يكون. أفضل الزيارات شنو؟ لكل إمام، مو بس أمير المؤمنين، زيارة أمين الله، زيارة أمين الله. فأمين الله، أمين الله على ماذا؟ على وحي الله، على رسالة الله، على شريعة الله، على كتاب الله، على المبادئ التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا العلماء أيضا دورهم دور الأمانة، يجب أن يكونوا مأمونين على شريعة الله. العلماء، الحديث الشريف يقول العلماء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، أمناء الرسل، لأنه لازم عندهم ورع، عندهم تقوى، عندهم علم أيضا، يجدون يتعبون أنفسهم حتى يصلوا إلى الحكم الشرعي وحتى يصلوا إلى العقائد الحق، فلما يأخذوها بعدين يوصلوها إلى الناس. هم يستضيئون بنور الأئمة والناس تستضيء بنورهم، لأن للعلم نور، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، فيوصلون ذلك إلى الناس. طبعا العلماء هم يختلفون بالنسبة إلى مراتبهم وأدوارهم ومواقفهم، هذا اللي مرجع يربي مجموعة من العلماء مجموعة من الطلاب، وذول يتفرقون مثلا، شي يصيرون خطباء، شي يصيرون مبلغين، شي يصيرون وكلاء، شي وهكذا. يعني ذول أنواع الذين يقومون بهداية الناس، المفروض بهم أن يهدوا الناس، أن يؤدوا هذا الواجب الملقى على عاتقهم، كل واحد بدوره. ولذلك القرآن الكريم لما يتحدث عن الأنبياء من بعدهم رأسا يتحدث عن الآمرين بالقسط، آمرين بالمعروف، الذين يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. لاحظ بعد دور الأنبياء، بعد مقام الأنبياء يجي مقام ذول. طبعا الأئمة صلوات الله عليهم سادة العلماء، أئمة العلماء، على رأس العلماء، هم خيرة العلماء. حتى البعض لما يجي إلى هذا الحديث، على كل حال مع على فرض ثبوته، علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل أو كأنبياء بني إسرائيل، يقول لعل المراد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، لأنه أعلم الناس وعلماء الأمة هؤلاء، وأمر الله تعالى بطاعتهم واتباعهم، وما عند رسول الله كان عند علي، وما عند علي عند بقية أولاده صلوات الله عليهم، فهذا المعصومين. وإذن الهداة الأنبياء، الأوصياء، الرسل، الأئمة، العلماء بشتى المراتب. كل إنسان يجب عليه على مقدار معرفته، على مقدار ثقافته، على مقدار علمه أن يهدي الناس، أن يهدي الناس. لا يقول هذا لا بس على المعممين، بس على رجال الدين، احنا ما عندنا المفهوم هذا رجال الدين، كل رجال الدين، لأن الدين للجميع، وكلنا مسؤولين عن دين الله تعالى، وكلنا مسؤولين عن شريعة الله تعالى وعن أحكام الله، فكل واحد واجبه حسب مقداره، على أقل تقدير بالنسبة إلى نفسه وعائلته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإذا بالدرجة الأولى عند اطلاع أكثر يقدر يكتب كتب، يكتب مقالات، يقدر يتعلم، يقدر يدرس، يقدر يوعظ، يقدر يرشد. كل من بحسب مقداره مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قضية الهداية، هداية الناس وخاصة بفئة دون فئة. على كل حال، ومن جملة الأدوار التي يقوم بها موضوع الهداية، يقول الخطباء خدام أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليك يا أبا عبد الله، هذا هم دور كبير يقوم به هؤلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لتوعية الناس وهدايتهم وإرشادهم. هذا المحور الثاني. المحور الثالث، وسائل الهداية. ماذا؟ وسائل وأدوات الهداية. بالدرجة الأولى الكتب، وسائل الهداية بالدرجة الأولى الكتب، وعلى رأس الكتب الكتب السماوية، وعلى رأس الكتب السماوية القرآن الكريم. معلوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فإذن هو كتاب هداية، باب كلام أن القرآن الكريم أفضل كتاب للهداية بكل شروحه، بكل ما فيه من آيات، بكل ما فيه من معاني، بكل ما فيه من أحكام، من معتقدات، حتى القصص، قصص الأنبياء. القرآن ما جاي يذكر قصص تاريخية لقضاء الوقت، وإنما القرآن الكريم يريد يجيب عظات وعبر حتى ينتفع الناس مما جرى في التاريخ، حتى يستفيد الناس من هذا. زين، إن في قصصهم لعبرة، شيء معلوم. الكتب يا إخوان من الأشياء المهمة جدا، من الأدوات المهمة للتوعية، للإرشاد، لهداية الناس. في اليوم الكتاب يأخذ قسط وافر من موضوع الهداية، ولذلك كثير من العلماء قد يكون عالم 20 سنة 30 سنة يحرق دماغه، يتعب نفسه، يسهر الليالي في سبيل يكتب له كتاب ويجيبه يقدم لك إياه، يقدم للمستمعين. أتعاب التأليف، أتعاب التحضير، أتعاب الطابع إلى آخره، فيقدم لك إياه. لازم الإنسان يقدر أن هذا الكتاب إيش قد تعب صاحبه عليه، يلا أخرجه للوجود. لماذا؟ ما يريد علمه يحتفظ به لنفسه، وإنما يريد يطلع للآخرين، يريد يوصله للآخرين. اهتم الإسلام بالكتاب والكتابة والمطالعة والقراءة، بحيث أقسم سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: نون والقلم وما يسطرون، يعني وما يكتبون. بسم الله الرحمن الرحيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمد شوقي يقول في إحدى رواياته: سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى. ليش هالقدرة اللي الله تعالى انطاها للناس ما نستفيد من عدها؟ علم وعقل وبراعة وعبقرية وإلى آخره، هذه لازم نوصلها إلى الآخرين. ولا تنسوا أن الكتب لازم توضع على أساس دراسة. يعني الآن أنت تشوف متخصصين، أكو من علماء النفس، من علماء الاجتماع، من علماء التربية، ذولا يضعون الكتب المدرسية، لأنه الكتب لازم يصير بحسب مدارك الناس، لأنه هذا الكتاب اللي يقرأ هذا الطفل من الصف الأول غير كتاب اللي يقرأ بالثانوية، غير كتاب اللي يقرأ بالجامعة، هذا الكتاب اللي يقرأ مثلا الإنسان القليل الثقافة غير ذاك اللي يقرأ ذاك اللي كثير الثقافة، هذا اللي يقرأ الطفل غير اللي يقرأ الأكثر، وهكذا. يعني لازم توضع الكتب بصورة مدروسة حسب عقول الناس، حسب مدارك الناس، حسب المطالعين، حسب القراء، حتى يكون ملء لهذه الفراغات بصورة عامة. كل واحد لازم يتكلم، يعني قد يكون موضوع واحد، موضوع واحد، لكن موضوع واحد تشوفه يقدم واحد للطفل بشكل، يقدم للأكبر بشكل آخر، يقدم للأكبر بعد من عنده بشكل آخر، في سبيل أن يغطي حاجيات الإنسان. إحنا إذا نريد نثقف الناس، نثقف أولادنا، نثقف أنفسنا، على أقل تقدير الإنسان لازم يأخذ كتاب شوية فد سعة، لازم إذا عنده لازم شوية يوسع على نفسه، بيصير كل شغله من الصبح لليل، وما أدري خصوص هالأيام التلفزيونات ما أخذ وقتنا وما مخليه وقت، وبعض الأوقات أوقات الفراغ هم قاعد نقضيها من دون فائدة، أو بعض الناس. فالمطالعة ضرورية، لأن مهما كان الخطيب يحكي تاريها المطالعة بها معنى آخر. أكو بعض الأشياء ما يقدر الخطيب يذكرها على المنبر، فشوف بعض الأشياء بواسطة الكتاب توصل إلى الإنسان. على كل حال موضوع الكتاب مهم، ولذلك الأئمة جندوا أنفسهم وتلامذتهم على كتابة الكتب، على كتابة الكتب. احتفظوا بكتبكم، الإمام الصادق يقول، فإنكم سوف تحتاجون إليها. اكتبوا وورثوا كتبكم لأبنائكم، أحسن وراثة هذه، أحسن من الأموال والذهب والفضة، وراثة العلم هذه. زين، هذه أول أداة من أدوات ومن وسائل الهداية. ثاني وسيلة من وسائل الهداية الصحف والمجلات والنشرات. اليوم الصحف والمجلات هم تقوم بدور كبير إذا كانت فيها مقالات ممتعة، مقالات مفيدة، مقالات نافعة، لأنه بعض الأشياء ما ممكن أن يؤلف منه كتاب. هذا موضوع 5 صفحات 3 صفحات 2 صفحتين، هذا غير كتاب، فما يصير هالكم صفحة هذا. لكن ممكن يكتب مقال، لما يكتب مقال ينشر في صحيفة، ينشر في مجلة أو نشرة، فالناس تنتفع كذلك. هذا هم دور من أدوار الثقافة، من أدوار الهداية تقوم به الصحف والنشرات وإلى آخر والمجلة. بعد الأداة الثالثة من أدوات التوعية والهداية الراديو والتلفزيون. الساتة يشوف راديو وتلفزيون مثلا بيد الدولة، بعض الأماكن راديو وتلفزيون، بعض الأماكن أصلا يأجرون. يعني أنا كنت قبل كم شهر في لندن مثلا، السيد الشهرستاني، سيد محمد علي الشهرستاني الله يذكره بالخير، أكو عندهم فت قناة، قناة القائم يسموها، هذه تبث بالسبوع على أقل تقدير 3 ساعات إلى 40 دولة أفريقية وأوروبية. زين، وأحيانا شهر رمضان أو شهر محرم يزيدون منه. طبعا يأجرون بالساعات، أكو تلفزيونات يأجروها بالساعات، يعني بث للبث. راديوات أيضا أكو، إذاعات أكو. على كل حال، فمن جملة وسائل البث، ومعها أيضا بالإضافة إليها الوسائل الأخرى اللي موجودة، يعني مثلا عندك الوسائل السمعية، الأشرطة السمعية، الأشرطة البصرية، هذه هم ترى يعني تقوم بدور كبير. يعني الآن تشوف أنت هل أشرطة هذه والكاسيتات هذه كلها، هذه اللي قاعد تنشر في أماكن متعددة، قاعد تنطي نوع من الثقافة ونوع من الهداية. وطبعا بعد القضايا بيها وجهين، وجه خير ووجه شر. يعني الحياة هكذا، حياة هكذا، يعني ممكن يستفاد منها في الشر، ممكن يستفاد منها في الخير. على قول الإمام شرف الدين رضوان الله عليه، لا ينتشر الهدى إلا من حيث انتشر الضلال. يعني إحنا ما يصير نصير انطوائيين، نقول مثلا ما دام يستخدم الشيء الفلاني بالمثلا القضية الباطلة، زين إحنا نعطل ذاك، هذا هو مو كافي. إحنا نقدر أن نفتح لنا قناة بالخير، نفتح لنا خط جديد، نفتح لنا خط الهداية حتى نؤثر على، لأنه ما يصير بس نحرم، ما يصير بس نمنع، بالمقابل لازم نقوم بعمل إيجابي، لازم نوفر الأشياء المفيدة خصوصا بالنسبة للشباب. هذا أوقات الفراغ مالتهم لازم احنا نحاول فرد شكل أوقات الفراغ مالتهم هذه نمليها بالحق، نمليها بنوجههم. بعد من وسائل وأدوات الهداية ومن وسائل وأدوات التوعية والإرشاد والتثقيف، منبر الجمعة ومنبر المناسبات الدينية، غير منبر الحسيني. منبر الجمعة إذا يستفاد ويستغل استغلالا طيبا، كما يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أن الخطبة الأولى تكون في الموعظة والإرشاد إلى آخره والتوجيه، والخطبة الثانية تكون في الأمور السياسية، أمور اللي ترجع إلى المجتمع. إذا بدقة هاي الأشياء تنقل وتؤدى طبعا بها فائدة. تشوفون بعض الأماكن مثلا بعض الخطباء الجمعة اللي يتكلمون واقعا يعني يفيدون المجتمع، يفيدون الناس، يقدمون الهداية للناس. والبعض لا كليشة، وعلى كل حال يكرر بها بعض الاسم الكلمات معروفة هذه، وكل نتيجة ما بيها وكل فائدة ما بيها. المهم أنه هذا المنبر ممكن يستغل، ملايين من الناس تسمع، ملايين من الناس تستفيد. بعد المنابر المناسبات الدينية، بالمواليد، بالوفياء، والحمد لله احنا ما نعتبر هاي الأشياء بدع، ما محرومين منها النعمة هذه. واقع النعمة هذه مع الأسف أن بعض المسلمين محرومين منها. عندنا المبعث النبوي، وعندنا الغدير، وعندنا الميلاد النبي صلى الله عليه وآله، وعندنا مناسبات الأئمة، هذه كلها لازم تستغل. يعني ما يكفي بس شعر وبس مثلا حلويات يوزعون وما ادري ايش، وانما لازم يقدم فكر، لازم نعطي عطاء هداية الناس بواسطة صاحب الذكرى. هذه هم من جملة الأدوات المهمة. بعد من الأدوات والوسائل المهمة في التوعية والهداية المنبر الحسيني. المنبر الحسيني أعظم وسيلة لهداية الناس، أعظم وسيلة لتوعية الناس، لإرشاد الناس، لتثقيف الناس. واقعا هذا الحديث الشريف الذي يقول الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، هذا واضح، معالمه واضحة على مجالس الحسين ومنابر الحسين. انت اذا تريد تعرف قدر هذه المجالس وقدر هذا المنبر، المنبر الحسيني، لاحظ وضع الشيعة في الاماكن التي لا توجد فيها منابر حسيني. انت تعرف بتركيا 10 ملايين شيعي اكو؟ انت تعرف على انه بمصر اشقد فاطميين وشيعة اكو؟ انت تدري على انه باللاذقية واطرافها وبالشام بصورة عامة اشقد اكو يسموهم علويين؟ لانه ذول بعد من بعد ما حاربهم الاعداء بس الزم علي الزم علي وبعد ما يعرفون شيء. كثير من عندهم حتى اسماء الائمة ما يعرفوها، حتى اسماء الائمة ما يعرفوها. عقائد الشيعة ما يعرفوا، الشيعة هم محبين لأهل البيت. ليش؟ ماكو هيك مجالس، ماكو هيك منابر عندهم، ماكو خطباء اللي يتكلمون وياهم. بينما لما تجي إلى مجالسنا أثقف الطوائف الإسلامية الطائفة الشيعية، أثقف الطوائف، يعني أنت جيب من الطوائف الأخرى الإسلامية وجيب من الطائفة الشيعية وقابل بيناتهم، تقدر تعرف ثقافة ذولا عن ثقافة ذولا. احنا واجهنا قسم من علماء الازهر، خريجي الازهر، ما يعرف حتى قبر علي بن ابي طالب وين، يعني حتى تاريخه ما يعرف. فانا ما اريد يعرف الامام الصادق وين، لكن قبر علي بن ابي طالب وخليفة الرابع دو ما يدري. هسه الوعي والهداية ما عند ذاك، ذاك على كتر، لكنه بعض القضايا العلمية، بعض القضايا كلش بسيطة قضيتها. على كل حال، فالمنبر الحسيني واقعا إلى أثر في المجتمع الشيعي بالخصوص، يتفاعل نفسيا وقلبا وقالبا وعقلا مع المجتمع، وإلى حق على المجتمع، على كل طبقات المجتمع. يعني أنت الآن تصور يا أخي، تصور المراجع الله يحفظهم، المرجع ما يعرفه إلا ذولا كم واحد طلاب اللي يدرسون عنده، اللي يخلي الناس تروح تقلد المرجع، تصلي وراه، تطي حقوق الشرعية، تبتعد عن الباطل، تسلك سلوك خير، منه منبر الحسين. منبر الحسين يعظ الناس، يرشد الناس، يوضح العقائد، يوضح الأحكام، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يقدم الهداية للناس، يقدم الإرشاد والثقافة والتوعية للناس. هذا كله ببركة صاحب المنبر، ببركة الحسين سلام الله عليه. وهنيئا لكم أيها الإخوان، لأنه قضية المجلس الحسيني، ثلاث عناصر اللي تكون المجلس الحسيني. أولا المجلس والقائمين به، هيئون مجلس ومكان وسماعات وإلى آخره في سبيل يجيبون الناس إلى المجلس والناس تجي، فذولا لهم الفضل وجزاهم الله خير. زين، ثانيا المستمع، لأن إذا مجلس ما بي مستمع فايدة شنو؟ خطيب عليه من يقرأ الأمور وما يجي لي أحد، خب هذا جفاء، كفران نعمة هذه، ونعرف هالنعمة هذه. وإذا لا خطيب ما يحصل، وطبعا بنفس الوقت المجلس معطل. على كل حال لازم تعاون يصير بين هذه الفئات جميعا. ولا تنسوا يا إخوان، هذا طبعا نصيحة إلى إخواني، أو إلفات نظر إلى إخواني آل الصالح حفظهم الله القائمين بهذا المجلس الشريف، لازم الإنسان خدمته للحسين عليه السلام يعرف قدر لها الخدمة. أذكر لكم قضية، وقبلها صلوا على محمد وآل محمد. محمد من أكابر علمائنا في الحلة سيد مهدي القزويني رضوان الله عليه، عند مجلس في العشرة الأولى، وذولا آل القزويني معروفين هناك ومجلسهم عامر، الناس يقومون بالخدمات. فديوم صار نزاع بين الجماعة، هذا يقول أنا أكثر أتعب، وذاك يقول أنا أكثر ما أدري أجد، وذاك أنت ما أدري قاعد ما تشتغل، وإلى آخره. صار نزاع بيناتهم، تأدى السيد من انفض المجلس، راحوا الجماعة، دعا أولاده وأخوته، أولاد أخوته، قال لهم تعالوا من بكرة لا تخلون أحد من هؤلاء يخدمون، أنت شيل ماي، أنت شيل تقطي شاي، أنت تقوم بالواجب، أنت كذا، أي واحد من هذول اللي يشتغل بعد. وبقوا على هذا، استعدوا يوم الثاني من وقتهم، إجوا هذا شال ماي وبعمامته، وذاك دكتور، وذاك كذا، كلهم قاموا بالواجب قدمة الحسن. إجوا الجماعة على غسلهم، هذا يريد ياخذ ماء، هذا يشيل ماء، ذاك شاي يشي، قالوا ابدا قعدوا بمكانكم. جمعوا دين كذا، قالوا السيد امر، اجوا يقبلون ايده، مولانا ليش قال لهم شوفوا خدمه الحسين شرف الدنيا والاخره. قلت لا استهتدي لمدح امام كان جبريل خادما لابيه، جبريل يفتخر بان يكون خادما للحسين، وانتم قاعد تتبطرون على الحسين، انت ما اشتغلت وانا ما ادري كذا، وانت تعبت اكثر من عندك وما اعرف ايش، شنو هالحكي هذا؟ هذه خدمه، هذا شرف، انا بدي اقدم لكم اياه، احنا نريد نقدمكم على انفسنا، والا احنا نتشرف ان نقدم الحسين. هاي النعمه يا اخوان نعمه كبيره جدا، وكاميرا الحسين تاخذ صورتك وتعرف نواياك وتعرف نيتك. فالانسان لازم، هذه عباده من اكبر العبادات، لا يخلي بها خدوش ويو رياء ويو ما ادري شنو، انا وانت يو انانيات، يو فلان حكى يو فلان قال يو ما اعرف ايش. هذه خدمه للحسين عليه السلام، لازم تكون صالحه صافيه ناصعه، وهنيئا للانسان المؤمن. والاعمال بالنيات، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. ولا تفضل تدري ملايين عندهم الناس، قسم ملايين عندهم، توفيق ما عندهم، توفيق ما عندهم أن هاي الفلوس صرفوها في سبيل الله، في سبيل الحسين، في سبيل الإسلام. تعرف على مجالس شنو أثرها؟ يا علي النبي يقول لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت. رجل واحد يهتدي، هل مجالس هذه ما يهتدي رجل واحد يصلي؟ ما ينطي خمس ينطي، ما ينطي حقوق ينطي حقوق، مثلا ويا جيران مزين يرعوي، لابد إلى تأثير على كل حال. واحد واحد إذا يهتدي خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت. طيب، فإذا من أهم الوسائل وسائل التوعية، من أهم وسائل الهداية المنبر الحسيني. طبعا المنبر الحسيني الذي يصعد المنبر أم لازم عنده مؤهلات، وليس هذا وقت ذكرها. المهم أمانة الناس، أمانة عقائد الناس، أمانة. هذه ساعات اللي يقضوها الناس، يعني إذا 100 نفر قاعدين ساعة واحدة القراءة، يعني 100 ساعة تصرف. لازم هاي 100 ساعة تصرف في الخير، لازم خطبة هادفة تكون، لازم خطبة مفيدة تكون، لازم خطبة موجهة تكون، قضية عقائدية، قضية أحكام، قضية إرشاد، موعظة، على كل حال توعية، دفاعنا للبيت، مناقب أهل البيت، فضائل أهل البيت، مصائب أهل البيت، كلها تدخل في هذا الباب. فإذا من أهم الوسائل المنبر الحسيني، ولذلك الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يؤكدون على إقامة مآتم الحسين، على إقامة مجالس الحسين، لأنه إذا مجلس باكو ماكو منبر. يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. الإمام الصادق يقول لفضيل من خيرة أصحابه: يا فضيل أتجلسون وتتحدثون أو وتحدثون في بعض الروايات؟ قال: نعم سيدي، فيما بيننا شيء نبعد نسولف عن دين وشيء. قال: إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا. رحم الله من أحيا أمرنا. شنو عطاء هذه المجالس؟ يقول الإمام الرضا سلام الله عليه: رحم الله عبدا أحيا أمرنا. أبو الصلت الهروي عالم، لكنه خادم للإمام الرضا، هو عالم جاي يخدم الإمام حتى يستفيد من عنده. قال له: سيدي كيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن علومنا لاتبعونا. تعرف ايش قد كنوز لآل رسول الله موجودة، بعدها مخفية، بعدها ما مستخرجة. تعرف ايش قد الآن الأحكام الشرعية هذه الآن تشوف اللي حركة إسلامية صايرة، وبعض الأماكن يردون مثلا اقتصادهم يكون اقتصاد إسلامي، اجتماعهم يكون اجتماع إسلامي، علم النفس مالتهم علم نفس اجتماعي، علم الإسلامي علم الاجتماع يكون، وهكذا. الآن قاعد يمدون إيدهم لمن؟ يمدون إيدهم لعلماء الإسلام خصوصا الشيعة. كتب الشهيد الصدر رضوان الله عليه تباع بعشرات الآلاف، مو فقط في العالم الشيعي، في العالم السني. في الجزائر إحصائيات تدل على أنه أكثر الكتب مبيعا كتب الشهيد الصدر رضوان الله عليه. من ليبيا كانوا طالبين من عنده بالنسبه الى البنك واماكن اخرى، بنك الاسلامي شلون احنا نريد اسلامي، فكتاب كتب البنك اللاربوي بنك الاسلامي. وهكذا هذا على ضوء عطاء اهل البيت عليهم السلام وما يستفيده علماؤنا من هذا الفقه المتطور، فقه مو فقه الجامد، فقه المتطور اللي عندنا اللي يوصل الى اهداف اهل البيت عليهم السلام ويحل جميع المشاكل إن شاء الله. إذا صارت ساعة نتحدث في بعض الليالي بالنسبة إلى تطور الفقه وشلون أن يغطي جميع الحاجيات، حاجيات البشر، ويحل جميع المشاكل، شلون تطور من حيث الموضوع، من حيث الحكم، من حيث الزمان وأمثال ذلك. نسأل الله التوفيق. المهم أن المجالس الحسينية أهم شيء، لذلك ركز أهل البيت على إقامة المجالس. ولا تنسوا أن الحسين عبرة وعبرة، يعني احنا اذا وخرنا المصيبة من قضية الحسين شقد تلقي محاضرة 50-100 ألف محاضرة في الثورة الحسينية من دون مصيبة خلصت بعد. لكنه لما تذكر مصائب اهل البيت عليهم السلام يبقى الموضوع مستمر. يعني القضية مو بس قضية فكر، قضية نفس، قضية قلب. الانسان عنده قلب وعنده عقل، المحاضرات وحد هي بس تغطي الجانب الفكري والعقلي. الجانب الروحي شلون؟ 50 محاضرة انت القي في الجهاد، لكن لما تذكر جهاد الطفل 11 سنة عمره يأثر أثر بال أكثر من 50 محاضرة. لما تذكر موقف علي الأكبر أو موقف العباس أو تذكر موقف القاسم أو موقف النساء، هذا كله إلى أثر يا أخوان. حتى الدمعة هذه، يعني الأئمة عليهم السلام في قمة العبقرية يا أخوان والحكماء، يعرفون شي يقولون ويعرفون شي يسوون ويعرفون شلون يخططون للناس. يعني هالشكل انا افتهم اكثر من الامام الصادق واكثر من الامام زين العابدين واكثر من الامام الرضا، اللي الامام الرضا يبكي على جده الحسين عليه السلام ويأمر بالبكاء: يا ابن شبيب ان كنت باكيا لشيء فابكي على الحسين. ها، لانه هاي الدمعة تعرف صرخة في وجه الظالمين. بالاضافة الى انه فد علاقة بيني وبين الحسين الصير بيها صرخة، لأنه أطفال الحسين لما كانوا يبكوا ليش يضربوه؟ طفل يبكي ليش يضربوه؟ لأن البكاء هذا صرخة في وجه الظالم، يتأذون من عندهم ليش يبكون؟ خلي يسكتون، يتحملون الضيم ويسكتون. فإذا البكاء نفس، ليش الإمام زين العابدين كان يبكي؟ وهو إمام الصابرين، ليش ما من شيء ينظر إليه إلا وكان يثير حزنه؟ ينظر إلى الماء يبكي، يقول: كيف أشرب وأبي الحسين قتل عطشان. يشوف لو واحد يذبح قصاب جزار يريد يذبح حيوان يسقيه ماء، يسأله ما يدري هو يسأله، يريد يثير عواطف الناس، يريد يأثر بالجماهير، يريد يستفيد من كل شيء ضد بني أمية، يريد يعرف بني أمية إلى الناس أنهم أناس ظلم قساة. يسمع لو واحد غريب ينادي: أنا غريب. يصيح له: تعال. أنت تقول أنا غريب؟ نعم. قال له: أسألك، إذا أنت جائع تموت من الجوع؟ قال له: لا يا سيدي، الناس ينطوني يساعدون. زين، اذا عطشان تموت عطش؟ قال: لا، ينطوني. اذا متت هالشكل تبقى على وجه الارض بلا غسل ولا كفن ولا دم؟ قال: لا سيدي، هذا واجب شرعي على رقاب المسلمين جميعا، يحول وجهه نحو كربلاء. يقول: السلام عليك يا ابتا يا ابا عبد الله، انت الغريب حقا، قتلت جائعا عطشانا. بقيت 3 أيام على وجه الأرض بلا غسل ولا كفن ولا دغايف. يعترض عليه أو يسأل بالأحرى أبو حمزة الثمالي: سيدي ابن رسول الله، أما أنا لحزنك أن ينقضي؟ ولبكائك أن يقل. يلتفت إليه الإمام قائلا: شكر الله سعيك يا أبا حمزة، كما قلت القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل سمعت أذناك أم رأت عيناك أن امرأة منا سبيت قبل يوم عاشورا؟ ما وقع بصري على عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرائرهن من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، والمنادي ينادي: أحرقوا بيوت الظالمين. يفترا خوات حسيا من خيمة لعت خيمة، والله ينخن وين راح وين ما مش بالعيد شيمة، كل خيمة تشب بنار ردا ضربا الهيمة، والسجاد جو سحبا ودمع على الوجن سال. يقول حميد بن مسلم: نظرت إلى طفلة خرجت من المخيم والنيران تستعر بأطراف ثيابها، ركضت وراءها استوقفتها، أطفأت النيران من أطراف ثيابها، رفعت طرفها إلي قالت: أنت لنا أم علينا؟ قلت: لا لكم ولا عليكم، رجل حيادي، ما تريدين؟ قالت: يا شيخ هل قرأت القرآن؟ نعم. هل قرأت هذه الآية: أما اليتيم فلا أتقر؟ قلت: نعم قرأتها، ما تريدين؟ قالت: أنا يتيمة أبي عبد الله الحسين، الله فرض لي حق عليك أنت وغيرك من المسلمين. قلت: ماذا عندك؟ قالت: دلني على طريق النجف. ما تصنعين بالنجف؟ قالت: يا شيخ ذكرت لي عمتي زينب أن لنا قبر هناك، ما أتاه مكروب أو ذو حاجة إلا وكشف الله حاجة وكشف كربته. يا بقالت بالغري يا شيخ إلنا قبر دليني. قلت لها: بعيد عليك دربة يا بعد عيني. قالت: شال ابويا حسين يا شيخ الساع وديني. جبتها وشافت موزع وراس اسنانها شالة، طاحت فوقه الطفلة وشمت نحره المنحاير، على جسمه شبقت وشبجيت ايديها والدمع منثاير، تقل من قطع راسك يا ابويا وخلى دمه يفور، ويتمني بزغر سني وشخصك عيني تبرأ علي، ويتيمة فزعت لجسمك فيها. إلهنا وسيدنا، نقسم عليك بالحسين الوجي وجدي وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريتي وبني، ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم اكتبنا من خدام الحسين، اللهم اكتبنا من الباكين على الحسين، اللهم اكتبنا من مقيمي عزاء الحسين، تقبل عملنا هذا بخير قبولك. المؤسسين لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بأحسن القبول، إلى أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، نودي ثواب الفاتحة مع الصلوات.